السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر السابق كلام ابن حجر وغيره نعم حيث أضافه إلى حفصة يبي يجيب درس اليوم أجل نخليه بوقته هنا بنفس الحديث نعم سم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى. عندك باب؟ سمنا بدون باب بدون ترجمة؟ تبع الباب السابق لكنه هنا يقول: باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم. ويقول: سقط التبويب عند أبي ذر والأصيلي. نعم، ويبي يمكن يشير الحافظ على أن هناك تبويب. ما أشار. نعم، لأنه يعتمد رواية أبي ذر وقد سقط التبويب منها. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التبرز في البيوت. كانوا قبل أن تتخذ الكنف في البيوت يتبرزون ويقضون حوائجهم في الصحاري في الأماكن خارج البلد. تقول عائشة: قبل أن تتخذ الكنف في البيوت تبون إلى المناصع. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان، يعني عن عمه واسع، عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة. هنا أضافه إلى حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. والحديث تقدم وتقدم ما فيه. قوله باب التبرز في البيوت عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمر، بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستغنينا عن الخروج إلا للضرورة، يعني عملا بقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن. قوله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو تابعي صغير من فقهاء المدينة وأثباتهم، فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، وخارجه الفقهاء السبعة. والإسناد كله مدنيون. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون. كل الطبعات ما فيها باب عندكم؟ هي موجود لكنه أشار في الحاشية إلى أنه لا يوجد في بعض النسخ، لا سيما رواية أبي ذر التي اعتمد عليها ابن حجر. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. يعني ترددنا في الدرس الماضي في كيفية القعود، هل هو على القدمين أو على الفخذين مع الألياء، واستبعدنا أن يكون على الفخذين لأنه اللبن في الأصل مؤذي خشن ويصعب الجلوس عليه، ولكن يقول قاعدا على لبنتين، يعني القعود مباشرة الأصل فيه هذا القعود المباشرة، والجلوس على القدمين يسمى مستوفز، يقال قاعد. والذي ما كنا نتصور أن مثل هذا الاحتمال يرد، نستبعد أن يجلس الإنسان على لبنة بفخذه وليته، لكن في بحث بين طلاب علم قال إن الأصل في المقاعد هذه الفرنجي، اللي يسمى الفرنجي هو الأصل لأنه مثل اللبنتين. عارضناه بما نفهم بما كنا نفهمه من الحديث، وما زال الاحتمال قائم، يعني ما سلمنا. نعم، عارضناه بأن الأصل مثل الكرسي العربي بحيث يقعد على القدمين ويرفع البدن عن موضع النجاسة، يرفع البدن عن موضع النجاسة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، ويزيد هو ابن هارون كما لأبي ذر والأصيل، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم. ولم يقع في رواية يحيى مستدبر القبلة أي الكعبة كما في رواية عبيد الله بن عمر، لأن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة أن يستدبر الكعبة، وإنما ذكرت في رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح به، والتعبير تارة بالشام وتارة بيت المقدس لأن بالمعنى لأنهما في جهة واحدة، كلها في جهة الشمال، في جهة الشمال بالنسبة لمكة. هذا يقول بعض الأخوان كتب ذكر أقوال العلماء حول ما نسب أو حول ما جاء من نسبة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته صلى الله عليه وسلم مع كونه لا يورث. جاء في الطبقات الكبرى يعني لابن سعد ذكر منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرنا محمد بن عمر الواقدي معروف ضعفه الشديد، قال حدثني ابن أبي سبرة عن محمد بن عبد الله العبسي عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري قال كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أزواجه، وأن سودة بنت زمعة أوصت ببيتها لعائشة رضي الله عنهما، وأن أولياء صفية بنت حيي باعوا بيتها من معاوية بن أبي سفيان 180,000 درهم. قال ابن أبي سبرة فأخبرني بعض أهل الشام أن معاوية أرسل إلى عائشة أنت أحق بالشفعة، وبعث إليها بالشراء، واشترى من عائشة منزلها يقولون 180,000 درهم، ويقال 200,000 درهم، وشرط لها سكناها حياتها، حمل إلى عائشة المال فما رامت من مجلسها حتى قسمته رضي الله عنها وارضاها، فما رامت من مجلسها حتى قسمته. عائشة معروفة بالجود، معروفة بالصدقة، مر علينا في الموطأ إن كان بعضكم يذكر أنها كانت صائمة، وقرب غروب الشمس لم يكن عندها إلا رغيف واحد، فطرق الباب فقير فقالت للجارية أعطيه إياه، قلت ما في غيره، قالت عطية: فما أن غابت الشمس حتى طرق الباب من شخص ما عرف بعطية ومعه كبش مكفن. المكفن ما زال إلى الآن في الحجاز يلف بالعجين ويشوى بهذا، الله المستعان. نقول: فما رامت من مجلسها حتى قسمته. ويقال اشتراه ابن الزبير من عائشة، بعث إليها يقال 5 أجمال بخت تحمل المال، فشرط لها سكناء حياتها فما برحت حتى قسمت ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا، تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. يوزع من جميع الجهات عليه الصلاة والسلام. فقيل لها: لو خبأت لنا منه درهما. فقالت عائشة: لو ذكرتموني لفعلت. الدرهم مش أنقص هذه الصدقة من هذه الأحمال. قال محمد بن عمر مثلما ذكرنا الواقدي عن ابن أبي سبرة عن أبي بكر بن عمرو أن سالما أخبره أن حفصة تركت بيتها فورثه ابن عمر فلم يأخذ له ثمنا، وهدم وهدم وأدخل في المسجد. قال: أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن ثور بن زيد عن عكرمة أن ورثة أم سلمة باعوا بيتها بمال. قال محمد بن عمر: يقال إنه لم يباع. ثم قال في السند المتقدم: قال: لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمساكن أزواجه وأرض تركها صدقة. يقول ابو عمر بن عبد البر: هذا الحديث عن ابن عمر يدل على أن مذهبه في العمرة بخلاف مذهبه في الإسكان والسكنة، بدليل أنه ورث من حفصة أخته دارا كانت أسكنتها بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما ماتت بنت زيد بعد موت حفصة ورث ابن عمر الدار عن أختي حفصة لأنها كانت على ملكها، وكان عبد الله بن عمر وارثها لأنه كان شقيقها. وعلى هذا أكثر أهل العلم في الإعمار والعمرة أن ذلك مخالف للإسكان والسكنة. إلا بيت حفصة ما يمنع، بيت حفصة مشكلة. يقول ابن بطال في شرحه: قال الطبري: فإن قال قائل إن كان لم يورث صلى الله عليه وسلم لقوله ما تركنا صدقة، فكيف سكن أزواجه بعد وفاته في مساكنه إن كنا لم يرثنه إذن، وكيف لم يخرجن عنها؟ فالجواب في ذلك أن طائفة من العلماء قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لكل امرأة منهن كانت ساكنة في مسكن مسكنها الذي كانت تسكنه في حياته، مكرر كلمة مكرر، فملكت ذلك في حياته، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يوم توفي لها. ولو كان صار لهن ذلك من وجه الميراث عنه لم يكن لهن منه إلا الثمن. ثم كان ذلك الثمن أيضا مشاعا في جميع المساكن لجميعهن، وفي ترك منازعة العباس وفاطمة إياهن في ذلك وترك منازعة بعضهن بعضا فيه دليل واضح على أن أمره في ذلك كما ذكرناه هبة. يعني هبة شو هبة؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن في مساكنهن، ولم يتعرض ولا ذكر ولا نقل عنه أنه أمر بإخراجهن، ولا أخرجهن الخلفاء من بعده عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى لهن: وقرن في بيوتكن لئلا يخرجن عن منازلهن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: إنما تركنا بالمساكن التي سكنها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك كان من مؤونتهن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناه لهن مما كان بيده أيام حياته، كما استثنى نفقاتهن حين قال: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قالوا: يدل على صحة ذلك. كلام طويل. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، يقول السمهودي المؤلف: وهذا يقتضي أن الحجر الشريفة كانت على ملك نسائه صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما تقدم من تصرف أم سلمة وبنائها لحجرتها في غيبته صلى الله عليه وسلم، ويعارضه ما تقدم من أن زينب بنت خزيمة لما توفيت أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بيتها. وقد أضيفت البيوت في القرآن مرة إليه صلى الله عليه وسلم ومرة إليهن، والظاهر أن الإضافة الأولى هي الحقيقية لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بناها، ولأنه كان يجب عليه إسكانهن، غير أن لهن فيها بعده حق السكنى لحبسهن لحقه صلى الله عليه وسلم. لكن يرد عليهم مسألة الإرث ومسألة البيع. شو إيه؟ لا نورث. نعم، هذا معارض للنص. هذا معارض للنص، لا يورث عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء. سم حسن الله إليك. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. يقول رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك. سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام، في بعض الروايات نحوي يعني قريب منه، أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. وفسر بعضهم غلام المبهم بابن مسعود، ويبعد ذلك أن بين أنس بن مالك وابن مسعود العمر. نعم، العمر دهر طويل بينهما، مفاوز في العمر. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه. ذكر عن بعض السلف أنه كره الاستنجاء بالماء، قال لأنه طعام فلا يستنجى به من باب الكراهة، فأراد الرد عليه بفعله عليه الصلاة والسلام. حديث أنس: أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء فيستنجي به، فلا كراهة حينئذ، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل. أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، على من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أن استنجى بالماء، وإنما بالحجارة. استجماره بالحجارة ثابت ما ينكر، لكن مع ذلك في هذا الحديث وفي غيره ما يدل على أنه استنجى بالماء، وأن المكلف مخير بينهما. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذا لا يزال في يدي نتن، إذا باشرت النجاسة ولو وجد الماء تبقى اليد فيها نتن. وأذكر في بذل المجهود شرح سنن أبي داود يقول أنه إذا غسل يده ورطبها بالماء قبل أن يبدأ بالاستنجاء فإنه يزول هذا النتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله، لعله لقلة الماء في وقتهم. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، والحديث لا شك أنه رد عليه، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قوله هشام بن عبد الملك هو الطيالسي والإسناد كله بصريون، قال أجيء أنا وغلام. زاد في الرواية الأولى عقبها منا أي من الأنصار، فيخرج أن يكون المراد بن مسعود لأنه هذلي أي من الأنصار، وصرح به الإسماعيلي في روايته ولمسلم النحوي يعني مقارب في السن أي مقارب لي في السن، والغلام هو المترعرع، قاله أبو عبيد. وقال في المحكم من لدن الفطام إلى سبع، قال في المحكم من لدن الفطام إلى سبع سنين. وحكى الزمخشري في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز. وقد يطلق على العبد وإن كان كبيرا، قال له غلام. قوله إداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد، قوله من ماء أي مملوءة من ماء، إداوة مملوءة من ماء. قوله يعني يستنجي به قائل يعني هو هشام، وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها، لكنه رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال يعني يستنجي بالماء، عن عقبة عن شعبة عقبة من طريق محمد عقبه ما عليه نقطتين عندي قال شو 151 شو لا هاي بس لأنه إذا قلنا عقبه يعني في الحديث الذي يليه عن شعبة من طريق محمد بن جعفر الذي يليه نعم الذي يليه من 52 محمد بن جعفر عن شعبة محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة في الذي يليه، فيكون عقبة ولا عقبة لكنه لكنه رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر المعروف بغندر عن شعبة بن الحجاج فقال يستنجي بالماء، والإسماعيلي من طريق بن مرزوق عن شعبة فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث، ففيه الرد على الأصيل حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء، قال لأن قوله يستنجي به ليس هو من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة، قال رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، قال فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه انتهى. وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها، فيستنجي به أتيناه بماء فيغسل به فخرج علينا وقد استنجى بالماء، كل هذه صريحة في أن هذا الماء للاستنجاء. وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلا فلا حجة فيه، كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني، فإن رواية خالد التي ذكرناها تدل على أنه قول أنس حيث قال فخرج علينا. ووقع هنا في نكت البدر الزركشي تصحيف يعني على البخاري، الزركشي على البخاري، مختصر جدا يعني ثلاث أجزاء صغيرة مطبوعة، وطبع منها في السابق مع البخاري في ذيلي بحرف كبير 5 أجزاء أو 6، لكنها صغار. وقع هنا في نكت البدر الزركشي تصحيف، فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيلي وإنما هو الأصيلي، وأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرضي كما أوضحناه. كذا نسبه الكرماني إلى ابن بطال وأقره، وابن بطال إنما أخذه عن الأصيلي. سم صنعيك. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. يقول رحمه الله تعالى: باب من حمل معه الماء لطهوره، يعني معاونة المتوضئ وتهيئة الماء له وإعانته أيضا تصل إلى حد غسل أعضائه وتنشيف أعضائه، وكل ذلك مباح. لذا يقول أهل العلم: تباح معونته وتنشيف أعضائه. لكن العبادة الأولى والأفضل بالمسلم المكلف أن يتولاها بنفسه. حتى قالوا: لو أن رجله في الوضوء غسلت من قبل غيره ولو من غير مسلم، لأن النية تقع منه والغسل يحصل بالماء. من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء الصحابي الزاهد الجليل: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ هو عبد الله بن مسعود، وهذه من مناقب رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ عن عطاء بن هو ابن أو هو عطاء عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، يعني لقضاء حاجته، تبعته أنا وغلام منا، يعني من الأنصار، معنا إداوة من ماء. قول: باب من حمل معه الماء لطهوره، وبالضم، وبالضم أي ليتطهر به. قوله: قال أبو الدرداء أليس فيكم، هذا الخطاب لعلقمة بن قيس، والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود، لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أضيفت إلى أنس لأنه كان يحملهما مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما. وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى. وإراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود، يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود. يعني من تصرف البخاري رحمه الله حيث أورد أثر أبي الدرداء ليدل على أن المبهم في السابق واللاحق هو ابن مسعود، هو صاحب الطهور، صاحب النعلين، صاحب الوساد. يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود. قد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا باعتبار ما كان، قد يطلق على غير الصغير مجازا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم: إنك لغلام معلم. نعم، كان غلام، كان بمكة، فإطلاق الغلام عليه في الحال باعتبار ما كان. وعلى هذا فقول أنس وغلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي أو تكون من باب الإطلاق العام المعنى العام للنصرة، وحينئذ جمع الصحابة أنصار. شلون نحوي؟ في الخدمة، في الخدمة نبغى التوسع كاش يمكن. ها لا، في الخدمة كلهم يخدمون يشتركون في هذا الوصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم: إنك لغلام معلم. وعلى هذا فقول أنس غلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار. أو من إطلاق الأنصار على جميع الصحابة، أو إطلاق الصحابة الأنصار على جميع الصحابة سائغ، وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج. خصه بالأوس والخزرج. دائما نسمع في دعاء القنوت أو في غيره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار، فمثل ابن مسعود وهو هذلي، ومثل أبي هريرة وهو دوسي، ومثل يدخلون في إيش؟ مهاجرين، ما هم اللي هاجروا من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة الحقيقية المعروفة. هذه هجرة خاصة وهناك هجرة عامة. هذه هجرة خاصة، هناك هجرة عامة. من هاجر إليه صلى الله عليه وسلم من أي مكان؟ يعني من مكة إلى المدينة. المهاجرون هم الذين هاجروا مكة وهاجروا منها إلى المدينة. فإذا قلنا من المهاجرين والأنصار ما أدخلنا بعض الصحابة، نلزم أن نقول وغيرهم من الصحابة الأخيار، ها؟ ولا نخرج أبا هريرة ونخرج ابن مسعود ونخرج ها؟ لا لا لا، خلنا على العرف، خلنا على العرف. العرف معروف أن المهاجرين من هاجروا إليه من مكة، هذا معروف. والأنصار الأوس والخزرج. إيه، لكن البقية يخرجون من هذا الدعاء. إيه، لكن ما هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام عن المهاجر هون الذين هاجروا من النواحي الأخرى إليه في المدينة، دخولهم وارد ولا في إشكال، لكن العرف خص المهاجرين بمن هاجر من مكة إلى المدينة، وخص الأنصار بالأوس والخزرج، وإن كان المعنى الأعم يشمل غيرهم، يشمل غيرهم. ها، ترملوا علاقة بكلامنا، لكن مسألة عرفية، ولا شك أن العرف معتبر، هو الوارد على ذهن المتكلم المتحدث. ولذلك أقول لا يخص في الدعاء، يعمم جميع الصحابة، لا يخص مهاجرين ولا أنصار، لكن من أجل السجعة يأتون بها. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى. فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس. ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته. وأيضا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالصغر في ذلك الحديث، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم. ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام، هذا يمكن أن يكون بالنسبة لأبي هريرة لا يكون لابن مسعود، لأن أبا هريرة أسلم عام خيبر، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم. ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام. وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة، فيحتمل أن يفسر به المبهم لا سيما وهو أنصاري. لكن قوله فأحمل أنا وغلام النحوي يدل على نوع استمرار ونوع تكرار، ما يمكن أن يحمل على من تبعه مرة أو مرتين أو شيء من هذا، فيحمل أن يفسر بالمبهم ولا سيما وأنه وهو أنصاري. ووقع في رواية الإسماعيل من حديث عاصم بن عبد الله عاصم بن علي عن شعبة فأتبعه وأنا غلام، قال أتبعه أنا وغلام، فأتبعه وأنا غلام بتقديم الواو فتكون حالية، لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح أنا وغلام أي بواو العطف. ولا شك أن الحديث مطابق لما ترجم عليه به باب من حمل معه الماء لطهوره. نعم. صلى الله عليه. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. قال رحمه الله باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة ليستتر بها، يلقى عليها ثوب فتكون سترة تستره عن الناظرين، وتحمل في هذه الحالة لقضاء الحاجة، وتحمل أيضا لتكون سترة في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار معروف ببندار لقبه، قال حدثنا محمد بن جعفر شيخه المعروف بغندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول، وهذا طريق من طرق الحديث السابق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. دخول هنا ما الداعي لحمل العنزة؟ هو مكان يدخل منه وله باب، هل العنزة داعي؟ فيكون دخول الخلاء القرب من موضع الحاجة، قرب من موضع قضاء الحاجة. فأحمل، وإن كان الأصل في الدخول أنه يكون لما فيه باب يدخل ويخرج معه، فأحمل أنا وغلام. فقال ما قال فأحمل وغلام، نجوب الفصل هنا بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، إداوة من ماء، وأحمل أيضا عنزة يستنجي بالماء، تابعه النضر ابن شميل المعروف اللغوي وهو راوي أيضا من الرواة، وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. هذا تفسير من البخاري للعنزة، عصا عليها زج، عصا عليه زج يعني رأس محدد من الحديد ليغرز في الأرض، مثل طرف السهم، ليسفل غرزه في الأرض ويوضع عليه شيء يستتر به. قوله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة فتح النون عصا أقصر من الرمح، لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة. ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب: العنزة عصا عليها زج بضم بزاي مضمومة ثم جيم مشددة، أي سنان. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد كونها كانت على صفة الحربة، لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى. قوله: سمع أنس بن مالك، أي أنه سمع، ولفظة أنه تحذف في الخط عرفا قبل أنه سمع، مثل حذف قال قبل حدثني سمعته. لا تقال، لا لابد أن تقال، مثل قال، مثل عندك قال حدثنا شعبة، في الغالب أنها ما تذكر في الخط، لكن لابد من قولها. قوله: يدخل الخلاء، المراد به هنا الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى: وكان إذا خرج لحاجته ولقرينة حمل العنزة مع الماء، فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله، وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله. وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وفيه نظر، لأن ضابط السترة هنا في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك. لك وش المعنى؟ أنها إذا ألقيت ألقي عليها ثوب فسترت الأعالي والأسافل، مثل الرواق. نعم، تصير مثل الرواق. عنزة ما يلزم أن نذكر كل شيء بالتفصيل. وفيه نظر، لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك. مقدام قال يدخل الخلاء، المراد به هنا الفضاء، لابد من شيء يستره. والعنزة ليست كذلك. نعم، يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر مثل ما ذكرنا، أي يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض، لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وهذا أظهر الأوجه. وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة إن شاء الله تعالى. واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي. يستنجي بالماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. استدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي، والاستنجاء غسل لأثره. وفيه جواز استخدام الأحرار، خصوصا إذا أرصدوا لذلك، ليحصل لهم التمرن على التواضع. وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك. وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لأن ماء المدينة كان عذبا. استدل به أيضا، استدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك. استدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني، مثل ما قال إداوة دون الأنهار والبرك، ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. بعضهم قال بكراهتي التوضؤ على شواطئ البحار وضفاف الأنهار وغير ذلك، وكذلك البرك، قال ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، سدل به على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله. هل وجد في عصره وفي بلده ولم يفعل؟ نعم، شو أجل من أكره الوضوء بالصنابير وغيرها لأنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا ما وجد في عصره. الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. قوله تابعه النضر أي ابن شميل، تابع محمد بن جعفر، وحديثه موصول عند النسائي. قوله وشاذان أي الأسود بن عامر، وحديثه عند المصنف في الصلاة، ولفظه ومعنى عكازة أو عصا أو عنزة. والظاهر أن أو شك من الراوي لتوافق الروايات لتوافق الروايات على ذكر العنزة، والله أعلم. كلها متقاربة، عكازة أو عصا أو عنزة، كلها يعني مفعولها واحد ومؤداها واحد. وجميع الرواة المذكورين في هذا الباب الثلاثة بصريون. نعم، من السائل؟ أنت واحد قام لدورة المياه ودخل وسك عليها الباب تحمل معانزة؟ ها؟ إذا قامت الحاجة إليها، إذا دعت الحاجة إليها. اللهم صل وسلم على بشير النذير. شو؟ لا، الحاجة الحاجة. اللهم صل على محمد.